يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نكبه. وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يقنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسناد ومنها ما لا يصح، وأهل العلم إذا أتوا إلى أصل من الأصول في تقريره فإنهم يسوقون ما في الباب من الأحاديث كما هي طريقة أهل العلم الراسخين فيه من المتقدمين والمتأخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث قال وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع أو كما قال، يعني أنه لا يفترح أصل بحديث ضعيف لا يثبت، وإنما إذا كان الأصل ثابتا فإن منهج أهل الحديث أنها تساق الأحاديث سواء منها ما صح أو ما لم يصح إسناده تأييدا لذلك الأصل وبيانا لكثرة ما ورد في ذلك، لأن الحديث الضعيف قد يكون صحيحا وإنما حكمنا بضعفه لسوء حفظ راويه أو لانقطاع فيه أو نحو ذلك رعاية وحماية لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يكون صحيحا. ولذلك إذا كان في أصل من الأصول فإنه يؤيد به، وهذا التأييد على قسمين في طريقة أهل الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين، يعني من حفاظ الحديث ورواته، هذا التأييد على قسمين، إما تأييد كامل يعني لجميع ما جاء لجميع الأصل، وإما تأييد ناقص يعني تأييدا لبعض. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.